في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. وكون جوابه في الوزن ذنب، ولكن لم تزل مولا صفوحا، وذلك أن شعرك طال شعري، فما نلت النسيب ولا المديح. ومن لم يستطع إعلام رضوى لينزل بعضها نزل السفوح. شققت البحر من أدب وفهم، وغرق فكرك الفكر الطموح. لعبت بسحرنا والشعر سحر، فتبنى منه توبتنا النصوحا. فلو صح التناسخ كنت موسى، وكان أبوك يا صاح الذبيحة. ويوشع رد يوحى بعض يوم، وأنت متى سفرت رددت يوحى. فنال محبك الدارين فوزا، وذاق عدوك الموت المريح. ومن لم يأتي دارك مستفيدا، أتاها في عفاتك مستميحا. فكن في الملك يا خير البرايا سليمانا، وكن في العمر نوحا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.